الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في الأبواب التي تتعلق باللباس، والمصنف رحمه الله تعالى دخل في هذه الأبواب وفي التفاصيل المتعلقة باللباس عندما كان حديثه في كتاب الصلاة عن شرط من شروطها، ألا وهو ستر العورة. وفي حديثه عن ستر العورة تطرق إلى أبواب عديدة ومتنوعة، وبعضها يتعلق باللباس من حيث هو، وكثير منها يتعلق باللباس من حيث صلته بهذه العبادة العظيمة الصلاة. وهذه الترجمة تتعلق بلباس المرأة في صلاتها. قال: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. كم تصلي المرأة في الثياب، يعني كم تحتاج إليه من ثوب يكفي لأن تصلي به بحيث يكون ساترا لها. والأصل أن المرأة تستر جميع بدنها في صلاتها إلا وجهها، وإذا كانت تصلي وقريبا منها الرجال الأجانب فإن عليها أيضا أن تغطي وجهها وقت صلاتها، إذا كان قريب منها رجال أجانب قد يرونها أو ينظرون إليها. فهذه الترجمة: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين إن كان الثوب الواحد يكفي بتغطية ما يطلب من المرأة أن تغطيه بدءا من الرأس ثم البدن، فإن ذلك كاف في تحقيق المطلوب، وإن لم يفي الثوب بذلك زادت عليه. لكن إذا كان الثوب يفي بذلك بحيث أنها تلبسه على بدنها ثم تستر بطرف منه رأسها، تغطي به رأسها أو شعرها، فإن بذلك يتحقق المقصود. قال: باب في كم تصلي المرأة، أي أنه لو كان ثوبا واحدا ثم بفضل هذا الثوب أو الزائد منه أو طرفه تلفه على رأسها فإن بهذا يتحقق المقصود، وإن لم يفي الثوب الواحد بذلك زادت عليه آخر أو ثالث بحسب الحاجة. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. وهذا هو موضع الشاهد. نساء متلفعات في مروطهن، أي أنها تشتمل على هذه كل واحدة منها على مرط، مروط جمع مرط تلفه على بدنها ثم بطرفه تغطي رأسها، لأن أهل العلم يقولون التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدها، يعني حتى تغطي به جسدها. وقالوا أيضا لا يكون إلا بتغطية الرأس، لا يكون إلا بتغطية الرأس. فالتلفع يشمل البدن ويشمل الرأس. إذن إذا كان المرض الذي تتلفع به يكفي أن يغطي البدن، يكفي أن يغطي البدن ثم يفضل منه بقية تغطي به رأسها، فإنه بهذا يتحقق المقصود، لأنها بذلك سترت ما يجب عليها ستره في صلاتها. قال فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. والمروط جمع مرط، وهو يكون من الصوف أو الخز أو نحو ذلك. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. زاد في رواية في كتابه الصحيح من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. والغلس بقية الظلمة، أي أنه لم يحصل الإسفار بعد. والمقام يحتمل أن النساء لا يعرفن لكونهن متلفعات بمروطهن، أو لا يعرفن لكونه غلس يعني ظلمة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. والشاهد منه أن الثوب الواحد للمرأة إذا كان يفي بالمقصود فإنها يجوز لها أن تكتفي به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. هكذا في الصحيح: ونظر إلى علمها. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. الأعلام التي تكون في الثوب هي الخطوط أو الألوان، أو أيضا ما قد يكون فيه من نقش أو رسوم أو زينة أو نحو ذلك، كل ذلك يتناوله مقصود هذا الباب والمراد به. ومن المعلوم أن الرسوم أو النقوش أو الخطوط التي هي الأعلام قد تشغل المصلي إذا نظر إليها، قد تشغل المصلي إذا نظر إليها وتذهب بذهنه متأملا في تلك الرسوم أو النقوش أو الخطوط، فيفتقد في صلاته جزء من الخشوع فيها بحسب انشغاله بتلك الأعلام. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، وأن مقام الصلاة مقام خشوع وذل وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن المصلي ينبغي أن يقطع أي أمر يشغله عن ذلك. ونحن في هذا الزمان ابتلينا بألبسة يلبسها كثير من الناس أو عدد منهم، ويأتون بها للمساجد، ويكون الرسم في ظهر اللابس من ورائه، فأحيانا تكون كتابات، وأحيانا تكون رسوم، وأحيانا تكون صور لحيوانات، وأحيانا تكون أشجار أو غير ذلك. ثم يفاجأ المصلي وإذا ذهنه مع تلك الرسمة التي أمامه، لأن النظر يستجلب انشغال القلب، فكم يجني هؤلاء على المصلين وبعض هؤلاء من حيث يشعر أو لا يشعر جعل ظهره وبطنه لوحة إعلانات، بعضهم من حيث يشعر أو لا يشعر جعل ظهره وبطنه لوحة إعلانات، ولوحة إعلانات متنقلة، ومن الأماكن التي تتنقل فيها هذه اللوحة للإعلانات في المساجد. وأحيانا يكون لإما شركات قد تكون أيضا كافرة، أو تكون لأمور تتعلق باللهو واللعب، أو أمور تتعلق بالدعاية أحيانا لفسق. أحيانا بعض المسلمين يعلق على ظهره فنيلة ويكون فيها كتابات بلغة لا يعرفها كالإنجليزية والفرنسية وغيرها، ويكون فيها كلام فاسد وكلام فيه فحش. فحقيقة هذه من المصائب التي ابتلينا بها في زماننا هذا. والأصل في المسلم أن يتجنب مثل هذه الألبسة، ويتأكد هذا المقام إذا أراد أن يذهب إلى بيوت الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الألبسة التي يلبسها بعض الناس في المسجد لو كان قد جاءه ضيف عزيز إلى بيته لم يلبسها له، ولا اختار له لباسا آخر، ولا يبالي في المسجد بيت الله يأتي إليه بتلك الألبسة. وإذا كانت هذه الرسمة التي في ظهر صاحب هذه اللوحة، لوحة الإعلانات، إذا كانت لا تشغله هو، فإنها تشغل عددا من المصلين وراءه، تشغل عددا من المصلين وراءه، فكيف رضي لنفسه بهذا اللباس أن يشغل إخوانه المصلين؟ إذن لنتأمل هذه الترجمة. يقول: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. خميصة أي كساء، نوع من اللباس، ولها أعلام أي فيها خطوط، لها أعلام أي فيها خطوط. ومعلوم أن الخطوط تضفي شيئا من الجمال والحسن على الكساء. فنظر إلى أعلامها نظرة، نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف أي من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم، اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم. وأبو جهم هذا رضي الله عنه كان قد أهداها للنبي، وأبو جهم كان قد أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد إليه وأن تعاد إليه، لأنها شغلته، لأنها شغلته حينما نظر إليها في صلاته. قال: اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبيجانية أبي جهم، وأتوني بأنبيجانية أبي جهم. والأنبيجانية هذه أيضا كساء، لكنه ليس له أعلام، ليس له أعلام، ليس فيه تلك الخطوط. قال: وأتوني بأنبيجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي، فإنها ألهتني عن صلاتي. ومعنى ألهتني أي شغلتني. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث: كادت أن تفتنني، فيحمل قول ألهتني على ما جاء في الرواية الأخرى أنها كادت، وقال ألهتني للمقاربة، يعني مقاربة حصول هذا الأمر. والحديث فيه أنه نظر نظرة، أي لم يستغرق في ذلك. وهذا فيه التنبيه إلى أن الإنسان يتنبه في هذا المقام فيما لو كان أمامه صورة أو شيء أو نحو ذلك، يجاهد نفسه ألا ينشغل ببصره في التأمل أو النظر مما يسبب له إلهاء وشغلا عن صلاته مما يفوت عليه الخشوع فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. هذه الترجمة قال: باب إن صلى في ثوب مصلب. مصلب أي عليه صلبان، والصلبان معروفة جمع صليب. فإذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، أي أو ذي تصاوير، هل تفسد صلاته؟ هل تفسد صلاته؟ من عادة البخاري رحمه الله ما يكون فيه خلاف بين أهل العلم يبوب له بمثل هذه الطريقة، بمثل هذه الطريقة، ويتضح اختياره من خلال ما يسوقه من روايات أو أدلة أو آثار في هذا الباب. قال: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، أي ذي تصاوير، هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ أورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة، والقرام الستر، كان قرام لعائشة، وكان ذلك القرام من صوف وله ألوان، فكان لها قرام سترت به جانب بيتها، أي جعلته على جانب من البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قرامك هذا. أميطي عنا، أميطي أي أزيلي، أميطي عنا أي أزيلي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. ومعلوم أن النظر بريد موصل إلى القلب، كما أن السمع بريد آخر، وواردات القلب إما من خلال البصر أو من خلال السمع. فالتصاوير أو الألوان أو الرسوم أو الأشكال أو نحو ذلك إذا نظر إليها الإنسان تبقى تلك التصاوير تنعكس على القلب، مثل ما قال في الحديث: تعرض أي تلوح، تلوح ليس للبصر وإنما للقلب لأنها تنعكس. فمعنى ذلك أن حفظ الخشوع في الصلاة يتطلب من الإنسان أن يتجنب ما يشغله من زخارف أو زينة أو حلية أو أشياء من هذا القبيل تشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها. فنبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين وإمام الخاشعين صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإنها لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي. لم تذكر التصاليب في الحديث أو الصلبان، وإنما ذكرت التصاوير، والترجمة تشمل الأمرين معا. لكن جاء الحديث في رواية أخرى في كتاب اللباس، وعرفنا أن من طريقة البخاري رحمه الله أنه يبوب، وقد لا يكون في الطريقة التي أوردها نص على جميع ما في الترجمة، ويكون النص على ذلك في رواية أخرى ساقها في موضع آخر من كتابه الصحيح. ففي كتاب اللباس قالت عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فإذا نقض التصاوير ونقض التصاليب وإبعادها هذا من فوائده العظيمة ومنافعه الكبيرة، أنه يحفظ الإنسان صلاته إذا صلى، فلا يشغله شيء من ذلك هذا فيما يتعلق بالصلاة. وأما عموما فإن تعليق صور ذوات الأرواح أو تعليق التصاليب سواء في البيوت أو غيرها هذا أمر محرم في الشريعة ويترتب عليه مفاسد لا حد لها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. هذه الترجمة: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. فروج أي نوع من الكساء أو اللباس أو الثياب، وسمي بهذا الاسم فروج لأن فيه شيء من الفتحة في خلفه أو وراءه من الوراء. فمن صلى في فروج حرير ثم نزع. أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فروج حرير فلبسه، وهذا اللبس له قبل تحريم الحرير، قبل تحريم لبس الحرير على الرجال. وجاء في رواية الحديث من حديث جابر أن جبريل أتاه فكانت بداية تحريم الحرير في هذه القصة، لما لبسه جاءه جبريل فنهاه عن ذلك، قال فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وخص المتقين دون المتقيات لأنه حل للإناث، الذهب والحرير حل للإناث وحرام على الذكور، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. ولبسه محرم، ولبس النبي عليه الصلاة والسلام له في هذه الصلاة كان قبل التحريم، ثم نزل عليه التحريم فنزعه عليه الصلاة والسلام نزعا شديدا كالكاره له، كما هو عندنا في هذه الرواية. وقول من صلى في فروج حرير ثم نزعه، إن كان لا يعلم بالحرمة لا يضره ذلك، كان لا يعلم بالحرمة لا يضره ذلك في صلاته، وأما إذا كان يعلم بالحرمة فصلاته لا تفسد، لكنه يكون آثما في ذلك، وعرض نفسه للإثم والعقوبة بلبس هذا الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليه لبسه، ويتضاعف الإثم أن يكون قد لبسه في عبادة هي أعظم العبادات وأجل القربات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الأحمر. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وهذه الترجمة: باب الصلاة في الثوب الأحمر. الصلاة في الثوب الأحمر أي الذي لونه أحمر، والمراد أنها جائزة ولا حرج في ذلك، وليس المراد بالأحمر أي البحت الخالص، فإن هذا لا يجوز أن يلبس، وإنما المراد بالأحمر أي الذي معه لون آخر، كان يكون أحمر ومعه بياض، أو أحمر ومعه سواد، أو نحو ذلك. مثل على سبيل المثال الشماغ الأحمر، هذا ليس أحمرا بحتا، ليس أحمرا بحتا، وإنما أحمر ومعه بياض. وأما الأحمر البحت، الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر، فهذا فيه نهي عن لبسه. فإذا هذه الترجمة باب الصلاة في الثوب الأحمر، ليس المراد بالثوب الأحمر أي الخالص البحت، وإنما الذي خلطه لون آخر كما سيأتي مزيد بيان. أورد عن أبي جحيفة قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، قبة أي خيمة، من أدم أي من جلد، وحمراء أي لونها أحمر. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، أي يتسابقون إليه إلى أخذه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، أي أنهم يتبركون بهذا الماء. وهذا التبرك أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو من خصوصياته ولا يفعل مع غيره مهما كانت مكانته ومهما علت درجته، أمر خاص بالنبي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببصاقه، بريقه، بشعره، بفضل وضوءه، هذا كله ثبتت به الأحاديث، وهو خاص بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، العنزة عصا فأسفلها مسنن ومدبب بحيث يمكن أن تغرس في الأرض، فكانت تحمل لتكون سترة حيث أراد أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه، تغرس أمامه لتكون سترة، عنزة عصا صغيرة، و يؤتى بها عندما يريد أن يصلي فتغرس أمامه لتكون سترة له. يذكرون من الطرائف، وهذه ذكرت في بعض كتب الأخبار، أن شخصا أراد أن يطبق الحديث فجاء بعنزة شات وضعها أمامه، قرأ الحديث عن عنزة فجاء بها وضعها أمامه وصلى، قيل ماذا تصنع؟ قال أطبق السنة. والتصحيح في القراءة، قراءة الأحاديث، قد يبعد الإنسان عن الفهم، أحيانا يقرأ الحديث قراءة مصحفة فيبتعد فهمه تماما. من ذلك أن حديثا في سنده ضعف لا يصح، قال المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، فقرأها أحدهم المؤمن كيس قطن، المؤمن كيس قطن، ثم أخذ يشرح للناس المعنى، قال المؤمن كيس قطن أي من الداخل أبيض ونظيف وطاهر، واستمر يشرح في ضوء التصحيف الذي قرأه للحديث. قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، أخذ عنزة فركزها، وإذا كانت عنز كيف تركز؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. حلة لا تكون حلة إلا كما ذكر أهل العلم إذا كانت من قطعتين، إزار ورداء يقال لها حلة، ويقال إنها تسمى حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى، إحداهما تحل على الأخرى، فلا يقال حلة إلا لما كان من قطعتين. إزار ورداء هذه يقال لها حلة. فحلة حمراء وليس كما أشرت المراد بحمراء أي أن لونها أحمر بحت، وإنما أحمر ومعه لون آخر كما سيأتي أيضا بيان ذلك. مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، صلى إلى العنزة أي جعلها سترة له، وهذا فيه أهمية العناية بالسترة. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، ويمرون بين يدي العنزة، وهذا فائدة السترة أن الذي يمر من ورائها لا يضر المصلي. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره. يقول: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، أي الحلة الحمراء التي ذكرت في الحديث. قال: وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، بخطوط حمر مع الأسود، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر. وإذا جمعت بين الحديثين نهى عن المياثر الحمر ولبس حلة حمراء، يكون الجمع بينهما أن الحلة الحمراء التي لبسها ليست خالصة بحتة، والمياثر الحمر التي نهى عنها هي الحمراء البحت، حمارها بحت ليس معه لون آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: وقد سئل من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل، ووضع فاستقبل القبلة كبر، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقر فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقر حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. ثم عقد هذه الترجمة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أي جواز ذلك، جواز ذلك. إما مثلا أن يصلي على المنبر أو على الخشب لشيء مرتفع، أو على شيء مرتفع من أجل التعليم، يصلي من أجل التعليم حتى يراه الجميع ويروا صفة الصلاة بالتطبيق العملي. وقد مر معنا عدة أبواب في كتاب الوضوء، بعض الصحابة يسأل عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب وضوءا ثم يتوضأ أمامهم ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فأيضا الصلاة لو صلى على شيء مرتفع من أجل التعليم لا حرج في ذلك. وأيضا لو كان المسجد مثلا له طوابق وله سطوح، فصلى جماعة في السطوح وجماعة في طوابق والإمام في طابق، فهذا أيضا صحيح واتمام به صحيح. فسواء كان الإمام في طابق أعلى أو غير ذلك، هذا كله لا حرج فيه، خاصة إذا احتاج المقام إلى ذلك. فإذا هذه الترجمة في بيان جواز ذلك، الصلاة في السطوح أو المنبر أو الخشب. وأورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: وقد سئل من أي شيء المنبر، من أي شيء المنبر، أي من أي شيء صنع، وما نوع الخشب الذي صنع منه المنبر، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كان بقي وقتا عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة، ثم جاء بالمنبر الذي صنع للنبي عليه الصلاة والسلام فخطب عليه فحن الجذع، وسمع لحنينه صوت سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، جذع يحن لصوت النبي عليه الصلاة والسلام ويحن لحديثه وخطبه ومواعظه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة. الأثل شجر معروف، وجذوعه وفروعه قوية، فيستفاد منها في البناء وفي نحو ذلك. فأشار إلى الأثل، هذا الشجر الذي يمتاز الخشب المستخلص منه بقوته أو المستخرج منه بقوته. قال: عمله فلان مولى فلانة. جاء في بعض الروايات ميمون مولى امرأة من الأنصار، مولى امرأة من الأنصار كان نجارا، فأمرته تلك المرأة الأنصارية أن يصنع المنبر، فصنعه وجئ به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه. الآن على المنبر، أي يراه الجميع، لأن المنبر يرفعه عن الناس بحيث يراه القريب والبعيد. وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقراء أي إلى الخلف، فسجد على الأرض، يعني نزل على المنبر، لأن المساحة التي للمنبر لا تسع للسجود، فنزل على الأرض فسجد، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقراء حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، وهذا واضح أن هذا الأمر فعل بقصد التعليم، فعل بقصد التعليم، فلا يؤخذ من مشروعية الصلاة على المنبر مطلقا، بحيث أن الإمام دائما يكون يصلي على المنبر، هذا لا يشرع، وليس في الحديث دلالة على ذلك، وإنما الحديث إنما هو خاص في إذا كان الغرض من ذلك التعليم، والتعليم يحصل بمرة أو مرتين، بحيث يعرف الناس كيف الركوع، كيف السجود، والسنن التي تتعلق بذلك، بحيث يروا الإمام يقوم بهذا العمل تطبيقيا. وفئة من الناس العمل التطبيقي يكون أبلغ من الشرح بالكلام، يكون أبلغ من الشرح بالكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة، اقرأ الحديث رقم 251. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط على فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ونزل 29. فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر 29. هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا موضعه بعد حديث سهل بن سعد كما في الأصل صحيح البخاري، وهو من الأحاديث التي ساقها تحت هذه الترجمة: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. فهذا موضعه كما في الأصل صحيح البخاري، ولا أدري عن سبب تأخره في هذه الطبعة إلى هذا الموضع. والطبعات الأخرى لمختصر صحيح البخاري ونسختين خطيتين عندي للمختصر ليس فيها هذا الحديث، ليس فيها هذا الحديث لا في هذا الموضع ولا في الموضع الثاني، ليس موجودا أصلا. وإثبات هذا الحديث يتطابق مع الخطة التي رسمها الزبيدي رحمه الله لاختصار الاختصار الصحيح. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وقطعا منه في 10 مواضع أو 11 موضعا من الصحيح، ولم يورد أو لم يورد هذا الحديث في هذا المختصر. فإذا إثباته بهذا الموضع وهو أول موضع لورود هذا الحديث هو الذي يتوافق مع هذا المختصر، ومكان هذا الحديث هو هذا الموضع، فيأخذ حسب الترقيم الذي أمامنا الرقم 250. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، شك الراوي، جحشت ساقه أو كفه، جاء في بعض الروايات انفكت، يعني حصل معه فك في الساق أو في الكتف. وهذا فيه أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر صلوات الله وسلامه عليه، يصيبه ما يصيب البشر من مرض أو تعب أو إعياء، أو مثل ما جاء في هذا الحديث جحشت ساقه أو كتفه انفكت. فهو عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وتأمل هذا المعنى مفيد جدا في التوحيد، لأن أقواما ضلوا في هذا الباب فأصبحوا يفزعون في حاجاتهم وفي طلب الشفاء والعافية، يفزعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طالبين منه الشفاء أو طالبين منه العافية. وهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وإبراهيم الخليل قال وإذا مرضت فهو يشفي، ومن أسمائه جل وعلا الشافي، فالشافي هو الله، ولا يطلب الشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن قال يا رسول الله اشفني أو عافني أو خلصني من هذا المرض فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، سواء قال ذلك أو كتبه في ورقة أو بلغه لأحد يوصله أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر صلوات الله وسلامه عليه. والدعاء لا يتوجه به إلا إلى الله. مر معنا لما جاء بعلي بن أبي طالب وقد رمدت عيناه في غزوة خيبر عندما قال لا وطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فجاء بعلي بن أبي طالب، جاء به سلمة بن الأكوع يقوده لا يرى الطريق من الرمد، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له، ودعا له. فهو عليه الصلاة والسلام يدعو الله ولا يدعى من دون الله، هو عليه الصلاة والسلام يدعو الله ولا يدعى من دون الله، بشر يدعو الله وفقير إلى الله وحاجاته كلها يسألها من الله، فلا يدعى من دون الله ولا يجعل ندا لله سبحانه وتعالى. فمن دعا الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله يكون بذلكم قد وقع في الشرك. فإذا هذا الحديث من فوائده فهم التوحيد وأن الافتقار والالتجاء إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قال وآلى من نسائه شهرا. وآلى من نسائه شهرا، الإيلاء الحلف، ومعنى آلى من نسائه شهرا أي حلف ألا يدخل على واحدة منهن شهرا، هذا يسمى الإيلاء. آلى من نسائه شهرا أي ألا يدخل. ولما أمضى 29 دخل، لما أكمل 29 دخل كما في تمام الحديث، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، إنك آليت شهرا. قال إن الشهر 29، إن الشهر 29، 23، فلما أكمل 29 دخل صلوات الله وسلامه عليه. فالإيلاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في هذا الحديث، والطلاق أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق. أما الظهار فهو منكر من القول وزورا، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في ذلك بسورة، في سورة المجادلة، قد سمع. فهذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد العلماء قديما في مجلس علم يعلم طلابه، يعلم طلابه، فتعرض لهذه المسألة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم آل وطلق وظاهر، ذكر هذه الأمور الثلاثة، فأخطأ في الأمر الثالث في قوله وظاهر. فكان أحد الطلاب حاضرا وهو غريب وأول مرة يحضر في المجلس، عالج هذا الخطأ من الشيخ بطريقة عجيبة، والقصة لما فيها من فائدة لطالب العلم نقرأها كاملة بهذه المناسبة، من منقولة من كتاب أحكام القرآن لابن العربي، يرويها عن أحد الأشخاص سماه، ولنستمع إلى القصة فهي مفيدة جدا لطالب العلم في معالجة الأخطاء فيما إذا تنبه لشيء منها. نعم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. ذكر الأمور الثلاثة، طلق وظاهر وآلى. نعم. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك وسمعت. متبركا بك يعني قد تكون مراده بها معنى صحيح، يعني أنني أتعلم العلم وأسمع الحديث والبيان، فتكون البركة بذلك. ومر معنا في قريبا: ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالتبرك يكون له معنى صحيح ويكون له معنى فاسد عند الطرقية، يعني أن يتمسح بالشخص أو مثل هذه التعلقات الباطلة. فالمراد بمتبركا أي أحضر مجلسك وأسمع العلم وأتفقه وأستفيد، ولا شك أن في هذا خير وبركة. نعم. قال: وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد أولا الأمور التي أصاب فيها، قلت آل وصدقت، وقلت طلق وصدقت، وقلت ظاهر نعم. وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. شوف، لاحظ في نفس المجلس يقول ضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال أنا تائب من ذلك. نعم. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. لما دخل هذا التلميذ الغريب من الباب قال لهذا الشيخ مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. أيوة. فتطاولت الأعناق إلي، يعني الطلاب أخذوا يرفعون أعناقهم ينظرون من هو معلمه، من هو شيخ هذا الذي جاء وطلب أن يفسح له. وحدقت الأبصار نحوي، وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه. يعني هذا الشخص كان من طبيعة الحياء الشديد، من طبيعته الحياء الشديد، ويقول لابن العربي تعرفني أبو بكر، كنية أبو بكر، والحياء الشديد الذي فيه. فكيف في هذا الموقف؟ المجلس ممتلئ بالطلاب والشيخ يناديني مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي. يقول أنا أصلا طبيعتي الحياة الشديد، فما كيف يكون حالي في مثل ذاك الموقف. نعم. واحمر حتى كأن وجهه طلي بجلد النار. احمر وجهه من شدة الحياة الذي حصل له في ذلك الموقف. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر. يعني أخذ الطلاب يحتفون به ويقربونه ويأتون به عند الشيخ. أيوة. وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض. يقول أنا من الحياء ما أعرف في أي بقعة من الأرض، بالحياء الشديد الذي حصل له في الموقف. نعم. والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي. يقول أنا معلمكم هذا معلمي. نعم. لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا. حكى لهم القصة كاملة. نعم. وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق. أعلن التوبة أمام الطلاب كما أعلنها أمام ذلك الشخص الغريب. نعم. فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر. من سمعه ممن حضر لا يعول عليه، يقول كلام باطل وأنا تائب منه. ومن غاب يبلغه من حضر، يبلغ الشاهد الغائب أني أخطأت وأن هذا الكلام خطأ، ويبلغ الذي حضر من غاب. نعم. فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء، يكثر من الدعاء لذلك الشاب الغريب والناس يؤمنون. نعم. قال أبو بكر بن العربي فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. هذه القصة كلنا نحتاج إليها، لأن أحيانا الإنسان قد لا يملك نفسه لمعالجة خطأ ما، سواء مع شيخ من المشايخ أو زميل من الزملاء، فينبري بصوت عالي أو بأسلوب فظ وطريقة جافية مما يزيد الهوة بين الإخوة. بينما إذا أوتي الحكمة وترفق وتلطف وأيضا جعل النصيحة سرا مثل ما فعل هذا الرجل وقدم بمقدمات لطيفة، فإن الثمرة تكون مباركة وقوية، خاصة مع الصدق والإخلاص. فهذه القصة ثمينة حقيقة ومفيدة، ورأيت أن نقف عليها بمناسبة ذكر